الحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله الذين كانوا معه في السراء والضراء والعسر واليسر، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وألحقنا بهم في مستقر رحمته. أما بعد، أيها الإخوة، نواصل القراءة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قرأنا كتاب الإيمان ثم الطهارة ووصلنا إلى الصلاة. وأسأل الله عز وجل أن نكون ضيوفا على النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة كما كنا ضيوفا على حديثه في الدنيا. وصلنا في كتاب الصلاة إلى أبواب القبلة، القبلة، اتخاذ القبلة. الحديث التالي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال: وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. قرأنا في الأحاديث الماضية قبل رمضان المبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر النافلة، يعني التي نسميها السنة، كان يصليها على راحلته، أما المكتوبة فإنه يصليها على الأرض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر، اللي هو التهجد اللي احنا بنسميه في رمضان التراويح، في سفره وفي إقامته صلى الله عليه وسلم. فكان إذا كان على سفر يصلي وهو على راحلته، وما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب، الراحلة سوف تتجه يمينا وشمالا، نزل في ذلك فأينما تولوا فسمى وجه الله. أينما تتجه أنت متجه إلى وجه الله سبحانه وتعالى. الحديث التالي عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته. أيضا عندما تقرأ كان يسبح معناها كان يصلي على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، كان يومئ برأسه يعني يشير برأسه، وهذا أيضا من اليسر في هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث التالي عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. النافلة كان يؤديها على راحلته، إذا أراد أن يصلي الصلاة المكتوبة نزل على راحلته. انتهى الباب. بقي سؤال: ماذا نستفيد من هذا الباب؟ نستفيد من هذا الباب أن الله تعالى افترض عليك الصلاة، وليس هناك من تأخير أو من سبب للتأخير معك يمنعك عن الصلاة إلا في حالات حددها الله تعالى، منها حيض المرأة فهي لا تصلي، ومنها إذا ذهب عقل الإنسان، لأن الله تعالى ينادي على العقلاء يا أيها الناس، وهذا الذي ذهب عقله لا يسمع. فهنا أنت عليك أن تؤدي الصلاة في أي وقت، متى وجبت، كنت في طائرة، كنت في سيارة، كنت في أي مكان، وكل ذلك داخل في قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واحد ركب عربية مثلا، أو ركب طيارة، أو ركب قطر، ولا يستطيع أن ينزل، وأذن العصر وسوف يصل إلى البلد المتجه إليها متأخرا، ماذا يصنع؟ يقول القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وجبت عليه الصلاة. ليس هناك ماء، عليه أن يتيمم كما تعلمنا في التيمم، يضرب بيديه الأرض، ينفخ فيهما، يمسح بهما وجهه وكفيه، هو ده التيمم. بعد ذلك يصلي، يقدر يصلي في القطر واقف يصلي، مش قادر على الكرسي اللي قاعد عليه، هو قاعد في أي اتجاه، فإنما تولوا فسمى وجه الله. ولذلك قال الله تعالى في سورة البقرة ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. صلي وانت قاعد. أما تقول فاتني العصر أو ضاع مني العصر، أنت ضعت. وإن ليه بتكلم على العصر بالذات؟ لأن الظهر ممكن يتأخر وتصلي مع العصر في هذا السفر، المغرب ممكن يتأخر المغرب وتصليه مع العشاء، أما الفجر والعصر ما فيش تأخير. متى وجب عليك أن تؤدي هذه الصلاة؟ يعني أنت مسافر ممكن تجمع الظهر مع العصر، وسوف نرى تفصيل ذلك. أما أن تقول ضاع مني العصر، هذه مصيبة، مصيبة كبرى. يعني ربنا بيقول للنبي لئن أشركت لا يحبطن عملك، والنبي بيقول من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ضع كل شيء، صلي وانت قاعد ولا حرج عليك، تيمم وصلي وانت قاعد، طالما أذن العصر وجب عليك أن تؤدي هذه الصلاة. أبواب الأذان، وليس هناك حرج، تومئ برأسك تصلي في وانت قاعد على الكرسي ازاي؟ براسك بدماغك. النبي كان صلى الله عليه وسلم في حديث جابر يومئ برأسه في حديث ابن عمر، يعني تحرك رأسك سجودا وركوعا وانت قاعد زي ما انت، فيش اي مشاكل. لكن يضيع منك الصلاة دي مصيبة، مصيبة كبرى. ابواب الاذان، النداء للصلاة. عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كان المسلمون حين قدموا المدينة، ما كانش فيه أذان لغاية ما المسلمين ذهبوا وهاجروا إلى المدينة، يجتمعون فيتحينون الصلوات، يعني يتحرون الصلاة. ستأتي في أي حين؟ ولك الظهر وجب، يلا نصلي، ما فيش نداء، ما فيش حد نادى عليهم، وليس ينادي بها أحد. فتكلموا يوما في ذلك، قالوا عايزين نعمل أي شيء يدعونا إلى الصلاة، يذكرنا بالصلاة. فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا، اعملوا جرس مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود، القرن زي الزمارة كده بس يبقى طويلة، يعني قرن مثل قرن اليهود. فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ لئن اتخذ جرس ولئن اتخذ بوق اللي هو مثل بوق اليهود. نبعث واحد ينادي بالصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. قم دي بداية الأذان، عشان تبرضي يبقى عندك فكرة عن دينك كيف بدأ الأذان، ما كانش فيه لغاية ما وصلوا المدينة. فقام بلال ينادي بالصلاة، طبعا علم النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث التالي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، أنا شايفك بتحب البعد عن الناس، تقعد في البادية في الصحراء وتجلس مع غنمك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما سيقابلنا في أبواب الفتن: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر هربا من الفتن، يبتعد عن الناس، لأنك إذا التصقت بالناس وعشت مع الناس فستأتيك المصائب من حيث لا تحتسب. فيوشك يعني سيأتي زمان الإنسان يأخذ له غنمتين ويمشي يبعد بهم يبعد عن الناس. قال له: إني أراك تحب الغنم، ويوشك يعني خلاص على وشك زي ما احنا بنقول، إذا كان النبي كان بيقول الكلام ده من 1400 سنة. إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك، لما تبقى في وسط الغنم بتاعك في الجبل فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء. يعني لما تبقى في الغنم وحانت الصلاة تعمل ايه؟ أذن. بل واحد يكون في جبل لروحه وعايز يصلي يعمل ايه؟ أذن أو اثنين أو ثلاثة، لازم يأذن ينادي بالصلاة. لكن في بيتك مش هتنادي بالصلاة، لأن في مساجد نادت بالصلاة. لكن إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، يعني ارفع صوتك، على الأقل واحد سمعك هيصلي معاك، فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. المؤذن، المؤذن الذي ينادي للصلاة، شوف فضل المؤذن، لا يسمع مدى صوت المؤذن، ما فيش حد بيسمع المؤذن، جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. يشهد ليه يوم القيامة؟ أنه أذن ورفع صوته بالنداء. الحديث التالي عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث، وزي ما احنا نعيد التذكرة، أبو قلابة ده تابعي اسم عبد الله بن زيد الجرمي، مالك بن الحويرث يبقى صحابي، بينقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون. احنا رحنا نزور النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم منه، نأخذ منه الدين، يعرف صلاته، يعرف أخلاقه، يحفظ شيئا مما جاء به 20 يوم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتقنا إلى أهلنا، النبي حس أننا نريد أن نعود إلى أهلنا، أو سألنا عمن تركنا بعدنا، قعد معهم يسألهم: أنت سبت مين وراك؟ واحد يقول أبويا، واحد يقول أمي، واحد يقول أبويا وأمي، يسألهم حتى عن هذه الأمور. فقال: ارجعوا إلى أهليكم الآن جاء الرحيل والعودة إلى الأهل، فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، اللي تعلمتوه علموا لهم. هو ده بقى العالم، وده هنتكلم عنه إن شاء الله في الخطبة الثانية. وعلموهم ومروهم. وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، ثم قال لهم شوف الكلمة اللي جاء دي: وصلوا كما رأيتموني أصلي. صلاة هي التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الأمر ليس لهؤلاء الشباب فقط، بل للأمة كلها، لجميع الأمة. فواحد هيقول حتى احنا شفنا النبي يصلي ازاي. الذي يقرأ في كتب الحديث مش يرى النبي بيصلي ازاي، او يتعلم النبي كان بيصلي ازاي، لا، كأنك معه، كأنك قاعد معاه. وده موجود لغاية النهاردة. يعني انت ممكن تعرف كيف كان يصلي النبي بالحرف، بالحركة، بأي فعل موجود ثابت. قال وصلوا كما رأيتموني أصلي. طبعا لا توجد صلاة إلا ما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مش كل فرقة، كل مذهب، كل جماعة، كل مش عارف مين يعملوا لهم صلاة معينة، لا، فيش كلام من ده. صلاة هي اللي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا ذلك سميها أي اسم آخر. فإذا حضرت الصلاة، أول ما يجي وقت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم، لازم واحد فيكم يؤذن، وليأمكم أكبركم. طبعا النبي شايفهم قدام، فبقول لدول يا أمكم أكبركم، أكبر واحد فيكم. انتهى الحديث. الحديث التالي عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه، زي ما شفنا سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. أبناء الصحابة دائما يروون عنهم، هناك الكثير من أبناء الصحابة الذين رووا عن آبائهم، زي عبد الله بن عمر عن أبيه. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ده ابن عبد الرحمن بن عوف، ده اسمه عون بن أبي جحيفة. أبو جحيفة ده اسمه إيه؟ اسمه وهب بن عبد الله السوائي، ده اسمه. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، الأدم ده نوع من أنواع الجلد. قال فخرج بلال بوضوءه، لما نقول بوضوءه يعني نعني الماء، لو قلنا بوضوءه يعني الفعل الوضوء، المية اللي بتتوضى بها اسمها وضوء بفتح الواو، لكن الوضوء اللي انت بتغسل بايديك اسمه وضوء، زي السحور والصحور. فمن نائل وناضح، لما بلال طلع بالوضوء بتاعه، الصحابة، لان الله تعالى كما تعلمون جعل في كل شيء في النبي صلى الله عليه وسلم البركة، اي شيء يتصل بالنبي فيه بركة. اقول لك على شيء، حتى لو شتموا النبي فيها بركة، يعني اليهود والنصارى اللي بيشتموا النبي في أوروبا دي بركة، ازاي؟ لما يشتموه في الصحف وفي الإذاعات وبتاع، ثق تماما أن هناك عندهم من يفكر، ولك مين محمد اللي بيشتموه ده؟ ما تيجي نشوف عمل ايه؟ ما تيجي نشوف قال ايه؟ ما تيجي نقرأ اللي جاب ايه؟ ويظل يبحثون ويبحثون، ممكن واحد ربنا يهدي، اثنين ربنا يهديهم. فأي شيء يتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم بركة، صلى الله عليه وسلم. فدي الوضوء بتاع النبي، فاللي بالناس اتخذه، وكان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه، يمسحوا بأنفسهم. مش بركة من النبي، لا، بركة الله التي وضعها في النبي صلى الله عليه وسلم. وانت شفتوا كيف كان الماء يكثر بين أصابعه، وكيف كان الطعام يكفي جيشا وهو لا يكفي فردا صلى الله عليه وسلم. فقد وضع الله تعالى فيه البركة وجعل في حديثه البركة. فمن نائل وناضح اللي يمسح على وشه اللي رش من المية عليه قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه صلى الله عليه وسلم. قال: فتوضأ وأذن بلال، قال اللي هو أبو جحيفة: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا. فضل يتتبع فم بلال وهو يؤذن يمينا ويسارا قبل ما يخترع الميكروفون، يقول حي على الصلاة يمينا وشمالا حي على الفلاح. قال: ثم ركزت له عنزة. ايه العنزة؟ العنزة هي عصا توضع في الارض، عصاية لكي لا يمر احد بين يديه، وكان يستخدم هذه العنزة في العيد، يبدأ بصلوا العيد في الخلاء فيضع العنزة يعني خشبة تغرز في الارض. فتقدم فصلى الظهر ركعتين وهم مسافرين على سفر، صلى الظهر ركعتين، زي ما قلنا ما فيش في الظهر أربعة، ما فيش في السفر أربعة إطلاقا، اللي صلى أربعة يبقى جنى على نفسه، مش واحد يقول لك دي تمشي ودي تمشي، لا دي تمشي بس، اللي النبي إيجي به هو بس اللي يمشي صلى الله عليه وسلم. فرضت الصلاة ركعتين، فرض الله تعالى الصلاة ركعتين، دي الفرض بتاعها، تصلي أربعة ازاي؟ هل ينفع نقول نصلي الجمعة الوقت ثلاث ركعات ونقولها ركعة زيادة لوجه الله؟ لا، شيء محدود محدد قاطع. فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه، هو عامل العنز، اي حاجة تفوت بعد العنزة مفيش مشاكل بقى، الحمار والكلب لا يمنع، اللي فوت مفيش مشاكل. ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة. واحد يقول لك ده انا حسافر الغردقة مثلا او حسافر في شمال مصر او في اي مكان او الصعيد وهقعد مسافر اربعة ايام عشر ايام خمستاشر يوم اصلي اتنين اتنين حتى رجع الى المدينة لغاية ما ترجع بلدكم، حتى لو قاعد مسافر سنة حتى رجع الى المدينة لغاية ما يرجع، بس مش رايح يشتغل ويقوم يصلي ركعتين، ودي هنذكرها بالتفصيل، لا على سفر، يعني واحد رايح السعودية يشتغل لا يصلي هناك مقيم، لان دي اصبح عمل او اقامته، لان بيشتغل ده مكان اقامته، حتى اول ما بروح بيطلع اقامة اصبح مقيم، لكن هو واحد سواق مثلا واخد عربية ورايح الصعيد يودي نقلة وحيجي هيقعد اسبوعين عشر ايام ركعتين ركعتين لغاية ما يرجع الى بلده. هذا هو الحديث التالي. يبقى هو الشاهد من الحديث ان هو كان يستدير بوجهه اثناء الاذان. الحديث التالي عن ابي قلابة عن انس بن مالك قال: امر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامة الا الاقامة. يشفع الاذان يعني الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اما الاقامة الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله مر، الا الاقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة دي مرتين. امر بلال يعني امر، لما الصحابة يقول امر فلان يعني امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامة. الحديث الثاني عن ثابت عن انس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير اذا طلع الفجر. حتى دي معروفة الى الان في الحروب، يقول لك اول ضوء واخر ضوء، وكان يتسمع الاذان، يتسمع يعني ايه؟ يعني يبذل جهدا في السماع، زي ما احنا بنقول يتنصت، يحاول أن يسمع أذانا من جهة المكان الذي فيه الحرب. فإن سمع أذانا، نفترض النبي حيغير على قرية كذا، طب لو سمع أذان أمسك، وإلا أغار، وإلا تبدأ الغارة. فسمع رجلا يقول، ذات مرة هم رايحين حرب، فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، وده مش معاهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، هي دي فطرة الله، أن الله سبحانه وتعالى أكبر، وهي دي الفطرة اللي علمها الله تعالى لإبراهيم، قال هذا ربي هذا أكبر، الله أكبر الله أكبر، قال على الفطرة. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار، رجل ده حرمت عليه النار. فنظروا فإذا هو راعي معزة، رجل ده عند معيز برعاه وهو مسلم. فلما حضر وقت الفجر أذن عشان يصلي، فاستفاد ايه؟ استفاد خرجت من النار. أسأل الله عز وجل أن يحرمنا جميعا على النار. الحمد لله رب العالمين. هناك سؤال أعتقد أنه هام جدا، وسوف يستفيد منه خاصة الطلبة المبتدئون الذين يريدون في المستقبل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وسوف نستفيد منه جميعا بإذن الله تعالى. في الجمعة الماضية والتي قبلها وقبل ذلك تحدثنا عن الأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه هو المرجع الوحيد، وأن المسلم يجب أن لا يأخذ إلا منه، وأن المذاهب والفرق وغير ذلك والجماعات والاتجاهات كل ذلك ضلال بعيد، أي اسم غير الإسلام هو ضلال بعيد. ونكرر هنا دائما وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويجب أن تأخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك سؤال، إذن ما هي فائدة العلماء إذا كنا حناخد من النبي بس وحناخد أحاديث النبي بس؟ طيب واحد حيسألك يقول لك ما إيه فائدة العلماء بقى، واحد حيسألك يقول لك إذا كنا حناخد من النبي بس، أما ليه ربنا بيقول لنا جميعا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ ليه ربنا قال لنا كده؟ ده سؤال ممكن يواجه خاصة الذين سيقومون بالدعوة في المستقبل إلى طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وحتجاب لك أنت برضه لما تروح تقول للشيخ النبي قال إيه، يقول لك يا أخي ربنا بيقول فاسألوا أهل الذكر. أمال العلماء ليه؟ أمال ليه ربنا بيقول إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ أمال ليه ربنا يرفع الذين أوتوا العلم درجات؟ الإجابة، ما هي فائدة العالم؟ هل هناك علماء؟ نعم هناك علماء، من ساعة أن خلق الله الدنيا إلى قيام الساعة. إيه وظيفة العلماء؟ إذا كنا حناخد من النبي ما كل واحد يجيب صحيح البخاري ويفتح ويقرأ، طب ما أنت قلت هو صحيح البخاري دي عالم. وظيفة العالم أولا أن يتعلم الذكر عشان لما يسأل عنه يجيب. لما أنا أقول لك اسأل السباك، تسأل عن إيه؟ عن مهنة السباك. لما أقول لك اسأل الجزار يبقى عن إيه؟ عن مهنة الجزارة. لما ربنا يقول فاسألوا أهل الذكر، إيه هو الذكر؟ القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإنه لذكر لك ولقومك. يبقى نسأل أهل الذكر عن إيه؟ عن الذكر. العالم بيحفظ القرآن، بيحفظ الحديث، بيتبحر في هذا الحفظ، بيعرف إيه هذه العلوم. يعني إذا قلنا موجود الآن على وجه الأرض مثلا مليون حديث مثلا، هل تعرف ان المليون دول فيهم 5000 صح والباقي احاديث مكذوبة؟ انت طول النهار بيقول قال رسول الله كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، مش حديث مثلا. الخطيب في كل جمعة بيقول وقال رسول الله التائب من الذنب كمن لا ذنب له، مش حديث. وخليه يجيبهولك ان هو حديث. انت لما صليت العيدين اللي فاتوا كبرتوا في الاولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5، الحديث ده مكذوب. الراجل اللي راويه اسمه كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف المزني. الشافعي بيقول ركن من اركان الكذب، عرفت ازاي؟ روى عن ابيه عن جده نسخة موضوع هي اللي انتوا صليتوا بها العيد 7 و5، فيش تكبير في العيد نهائي. هات حديث صحيح، مفيش. فوظيفة العالم المفروض اللي انت تسأله ان هو يعرف الصحيح والضعيف. انت رايح تسأله سؤال، يبقى اولا وظيفة العالم جمع العلم، زي ما الامام البخاري مثلا جمع صحيح البخاري، وكنت هجيب معايا مجلد منه تشوفوه. ايه المطلوب؟ تقرا الكتاب من اوله لاخره 3 مجلدات 9 اجزاء، ياخدك من الاول يوديك للنبي، ياخدك يوديك للنبي، حدثنا فلان فلان عن النبي، حدثنا فلان فلان عن النبي، الكتاب من اوله لاخره كده، مفيش فيه كلام تاني من اوله لاخره. بياخدك يوديك للنبي صلى الله عليه وسلم، للرسول بتاعه. لما يجي يكون باب مثلا الوضوء، مش بيقول لك اتوضى كذا ومش عارف ايه، لا، ولك حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله النبي اتوضى كذا، اللي هي الاحاديث اللي احنا بنقراها دي. ادي العالم. يبقى جمع العلم، بعد جمع العلم التفقه فيه عن ايه؟ اللي احنا بنسميها استدعاء المعلومة. يعني واحد جاي يسألك انت مخك مليان، في احاديث كتير، في قرآن، ازاي تستخرج الحكم؟ دي وظيفة العالم. يعني زي ما واحد يسمع عبيد بن جريج اجى لعبد الله بن عمر، يبقى لي واحد سائل بيسأل واحد عالم، بقول له انا شفتك رأيتك تصنع 4 لم ارى احدا من اصحابك يصنعه. انا شفتك بتعمل 4 حاجات ما حدش بيعملها، نمرة 1 كذا، ونمرة 2 كذا، ونمرة 3 كذا، هتجابلنا الحديث، ونمرة 4 كذا. ليه؟ قال اما الاهلال، بقول انا بشوفتك ما بتهلش للحج اللي يوم 8 ذو الحج. قال اما الاهلال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يهل الا في المكان ده. اما الموضوع الفلاني فان رسول الله كذا. اما ال4 امور قال لك كان رسول الله كذا. فواحد جاي بيسأل العالم اللي هو فاسألوا اهل الذكر اجوبة من الذكر، مش من دماغه، مش يقول لك انا رأيي كذا، يعني مش جاي اسألك عن رأيك. ربنا بيقول للنبي في القرآن صلى الله عليه وسلم انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. شوف كلمة بما أراك الله، يعني بالعلم اللي ربنا علمك مش من عندك. لذلك الإمام البخاري لما قال باب أن الدين لا يؤخذ من رأي ولا قياس، جاب الآية دي في صحيح البخاري، وقال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله لا برأيك. يعني حتى النبي مش له رأي صلى الله عليه وسلم. يعني الوضوء دي ربنا علمه له فعلمها لين، الصلاة ربنا علمها ليه فعلمها لين، ربنا بيقول وعلمك ما لم تكن تعلم، بدليل النبي كان بيجي يسأله أسئلة مش ما يجاوبش، ينتظر حتى يأتي جبريل يعلمه، فإذا علمه قال، مش علمه يسكت. وفي أمور سئل عنها ولم يجب إلى الآن. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فسؤال العالم يسأل ليجيب عن، دي وظيفة العالم، مش مثلا ما فيش علماء، لا، العالم يجمع الحديث، يجمع القرآن، يتفقه في ذلك، يعيش في ذلك، عشان ما حد يجي يسأله يقول قال رسول الله كذا أو قال الله كذا. دي اللي عنده. واحد جاي بيسأل العالم في زكاة الفطر مثلا، ايه وظيفة العالم؟ يقول فرض رسول الله، ما يقول له ايه زكاة الفطر تطلع ايه، مش يقول له بقى الشافعية قالوا حبوب، والحنفية قالوا تطلع سمك، والمالكية قالوا تطلع مش عارف غلة. لا لا لا، ده مش عالم بقى، ده مش عالم، ضروري قاعد في سوق التلات. اما العالم هو الذي يخبرك بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يسألوا ايه زكاة الفطر، يقول فرض رسول الله، ما حافظ بقى، لو مش حافظ يسكت. ولا ربنا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، شيء ما لكش به علم يقول مش عارف. فبتسأل ايه زكاة الفطر يا مولانا، يقول لك فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر. انت بقى تسأل العالم صاعا يعني ايه، هو ده شغلة العالم، ولك صاعا معناها كذا. هو في اطار الحديث كان رسول الله يمسح على الخفين، يقول لك الخفين، انت تسأل الخفين ايه، يبقى اذا اصبحت المشكلة مش في كلام النبي، هو جاب لك كلام النبي. وهكذا كان علماء الحديث، يقول لك قال رسول الله، ده العالم. العالم هو اللي بيجمع لك العلم، اما تروح تسأله يقول لك قال رسول الله، مش عند قال رسول الله يسكت او يبحث او يقول لك سيبني يومين الى ان اتي لك بالحديث. هو الذي يتفقه في الدين. في القرآن بيقول ايه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، مش يتفقهوا في اراء الناس، ايه هو الدين والقرآن والحديث، يتفقه فيهم. تقول له يعني ايه صاع، ويدرس هو يقول لك الصاع كذا، لان في كلمات مش غريبة صارت غريبة. يعني ما يقول لك ايه وضوء النبي، يقول فأتى بطور من ماء. ايه طور من ماء ده؟ الاول احنا قبلنا حديث النبي، نبدأ بقى نفهمه. العالم بقى يقول لك الطور من ماء هو اناء من حجر فخار بتحط فيه مية، كان هم بيحطوا المية في هذا الإناء، وهي دي الوسيلة بتاعته. انت تتوضى من حنفية تتوضى، اهم شيء تؤدي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فوظيفة العالم كبيرة جدا، والعلماء الله تعالى يرفع درجتهم يوم القيامة. مش مفيش علماء، ولكن العالم اللي هو مين، مش لما تسأله سؤال يقول لك اللي والله الأئمة اختلفوا، ناس قالوا اه وناس قالوا لا، ده مش اسم عالم. ده رجل بيلعب الثلاث ورقات، ملك ولا كتاب، ناس قالوا اه وناس قالوا لا، ادي ان العالم دي علماء يمضي. اما العالم تسأل يقول لا، اي سؤال يقول لك قال رسول الله. الصحابة عائشة رضي الله تعالى عنها يسألوها عن المسح على الخفين، ايه نظام، قالت سلوى علي بن ابي طالب فانه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسألوا علي هو اللي عارف، يروحوا لعلي. ثم عائشة تفتي، يسألوه عن المسح على الخفين، ورخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مش يقول عليه، ولا اختلف ابو بكر وعمر، ما فيش كلام من ده. اللي يقرأ حديث رسول الله يرتاح. اما تشوف عيشة الصحابة، اي واحد يسأل سؤال يقول لا انا مش عندي اتباع علم، اسأله فلان، يروحوا لفلان يقول قال رسول الله كذا. لو قال من عنده ما فيش، ما يرضاش يجاوب. عبد الله بن عمر كان لما يسأل ودعال يقولوا له هل الوتر واجب، يعني الوتر ده سنة ولا فرض، مندوب ولا مكروه، مستحب ولا مش عارف ايه، يقول لهم اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. يقولوا له يعني واجب، يقول اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. دي اللي نعرف، دي في العالم. العالم هو اللي يقول لك قال رسول الله، تسأل اي سؤال يقول لك قال رسول الله. واحد حلف على امرأة بالطلاق ثلاثة، قال لا انت طالق ثلاثة، فهي طالق ثلاثة ولا مرة مثلا، يقول لك الشافعية قالوا مرة، وابن حزم قال ثلاثة، وفلان قال خمسة، وفلان قال اربعة، شغل مخبط. لا، نرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس كان الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحد. لو واحد قال ثلاثة لهي واحد. والحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم. الدنيا كلها خلفت الحديث ده، مفيش مشاكل، انت معك حديث عن النبي. وهكذا اي سؤال يرد الى النبي، ده العالم. فكلمة فاسألوا اهل الذكر، مش اسألوا عن اهل الذكر عن رأيهم، لا، ما كانش ربنا قال اسألوا اهل الذكر، قال فاسألوا اهل الذكر. اهل الذكر يعني اهل القرآن، اهل الحديث الشريف. اسأل الله ان يكون في ذلك توضيحا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللهم اشفنا من كل مرض وعافنا من كل داء، اللهم احفظنا بحفظك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا شفاعة محمد يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم. وأقم الصلاة.